هذا الحديث بمعناه أنهم رضي الله عنهم ما كانوا يرون بديلا عن الجمعة ولو الدنيا كانت، فهو مثل 100 ناقة والعدد لا مفهوم له، كأنه لو كانت أكثر من ذلك يقول لو فاتته صلاة الجمعة حضور الجمعة مقابل أن يجد هذا العدد من الإبل التي فيها هذا الجمال وهذا الوصف، ما كان يختار أن يترك صلاة الجمعة لأجل هذا المال. هذا دل على شدة رغبته في عدم فوت الجمعة ولزوم حضورها. نعم. بدر بن خليل دخل على شقيق بن وائل، شقيق بن وائل من كبار التابعين وتلميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، دخل عليه بدر بن خليل فرآه يسخن ماء في قبر، يعني هنا أشبه ما يكون بالإبريق، يكون عالي كذا يوضع به الماء للتسخين للاغتسال، وقال أنت شيخ لا تأتي الجمعة. هذه العبارة من لم يتفطن لها ويرى السياق مقدم الكلام ومؤخرة ويرى الحالة التي قيل فيها هذا الكلام ويرى الشخص الذي توجه إليه هذا الكلام ما يفهم. لقد أنت شخص لا تأتي الجمعة، ظاهرها كأنه يخبره بأنك أنت لست من رواد الجمعة. ليس هذا المقصود؟ وائل بن شقيق من كبار التابعين من حملة العلم رضي الله عنه، كان شيخا كبيرا يسخن الماء للجمعة، فقال له أنت شيخ كبير لا يلزمك حضور الجمعة. من أين فهمنا هذا؟ لأن من السياق، لذلك الإنسان لا يحكم الألفاظ بعبارتها هكذا ظاهرها، لا بد أن يعرف السياق والغرض الذي جاءت من أجله والمقصود بهذا الكلام من هو، حينئذ يتفطن. وإلا لو أخذنا الكلام على ظاهره وفسر كما يفعل بعض الناس يحمل الناس ما لا يحتملونه أو يحمل القائل ما لا يحتمله، وهذا خطأ. لكن لما كان شقيق بن وائل من حملة العلم وهو الذي حمل كثيرا من حديث عبد الله بن مسعود دخل عليه يسخن الماء، قال أنت شيخ كبير لا يلزمك حضور الجمعة، ولم تسخن هذا الماء لتغتسل؟ فقال رضي الله عنه سمعت عبد الله بن مسعود يقول في الشيء، يقول يعني في شيء من الأشياء، أنا أعجز وأحمق من الذي لا يغتسل يوم الجمعة. وفي شيء من الأشياء كان مرت عليه أراد أن يصف موقفه من ذلك الشيء، فقال أنا أعجز وأحمق من الذي لا يحضر صلاة الجمعة. لا ندري ذلك الشيء الذي فعل من أجله، لكن يهمنا هذا الحول، يعني وصف من لا يحضر الجمعة بأن بصفة العجز، والعجز ضدها الكيف سنعرف معناه، ووصفه بأنه أحمق، وهذان الصفتان مذمومتان. قال من لم يحضر الجمعة متصف بالعجز ومتصف كذلك بالحفظ، العجز أن يرى الأسباب ولا يتخذها الإنسان، إنما يتمنى أن يحصل الشيء بدون عمل. صار عاجز، عجز عن الشيء، لا لا يعني لا بمعنى أنه غلب عليه. العجز كان موصوف بالعجز، النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذا الوصف: اللهم إني أعوذ بك من الهم والعجز، وأعوذ بك من العجز، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الهم والحزن، الهم لما يستقبل مما يتوقع فيه من مكروه، والحزن لشيء فات مما يسر الإنسان ويسوءه فقدانه. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذين الصفتين، الهم والحزن، واستعاذ من العجز والكسل. العجز أن يرى الأسباب المواتية لفعل الشيء، فلا يأخذ بذلك الأسباب، فلا يأخذ بتلك الأسباب ويتمنى أن ذلك الشيء يحصل له بدون سبب. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، بس أمنيات يحصل كذا ويحصل كذا، هذا موصوف بالعجز. ولذا استعاذ النبي وصفهم بالعجز، ولذا قال: عليك بالكيس فإن الله لا يلوم إلا على العجز. فإذا لم تر حيلة فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا دهمك أمر وأنت ترى أنه غالب خذ بالأسباب، فإذا عجزت فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. أما تضع رجل على رجل وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه صفة العاجز، صفة العجز. فقال: أنا أعجز من هذا الذي لا يحضر صلاة الجمعة، فدل على الذي يحضر صلاة الجمعة موصوف بالعجز والعياذ بالله، وهو قرين الكسل. وضده الكيس، الكيس الحاجز، فلان الكيس يعني فيه حزم يأخذ بأسباب الأمور ويعاليها، لا يتكل على أحد ولا يتكل على كذا، وإنما يعتمد على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب. ويقول: أنا أعجز وأحمق. والحمق صفة رديئة، وهي صفة من لا يأخذ بمصالح الأمور، يأتي المصلحة والمضرة ويتوهم أن المضرة فيها مصلحة فيعالج المضرة ويترك المصلحة، يقول أحمق. ليس الحمق كما يتعامله بعض الناس بمعنى سريع الغضب، لا، ليس كذلك. الأحمق هو الذي إنما يأتي الأفعال السيئة ويترك الأفعال الخيرة، يظن أن في تلك الأفعال هي صلاحه، ويقال فلان أحمق، هذا الطريق أولى له، وهذه البضاعة أحسن له، يترك هذه البضاعة الرابحة ويأخذ البضاعة الخاسرة، ويترك الطريق السليم ويلجأ إلى الطريق المخوف، ويقال فلان أحمق. فيصف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: الذي يحضر الجمعة آسف، الذي لا يقتصر يوم الجمعة. فيصل بأن الذي لا يقتصر يوم الجمعة بأنه أحمق، وبأن فيه العجز، وبأن فيه صفة العجز. فالإنسان لا يقتصر بغير عذر ولا ضرورة، لا بد منها في هاتين الصفتين، يظن أن حضورها مكسب، ويظن أن عدم الاقتصار لا شيء فيه، وهذا صفة العاجز. أخرى ما بعد، ايش اللي يفيد هذا الحسر عبد الله بن مسعود؟ يفيد ان الاغتسال مسنون سنة اكيدة، فمن كانت به رائحة يجب عليه الاغتسال. نعم. سمعت الأوزاعي يقول: كان عندنا رجل صياد، بعدها بينما هو كان عندنا رجل صياد يسافر يوم الجمعة. اكتب العبارة اللي عندك وأضف هذا: كان عندنا رجل صياد يسافر يوم الجمعة يصطاد، يسافر يوم الجمعة يصطاد لأجل الصيد، إما صيد بحر ولا صيد بر، الله أعلم، إنما كان يصيد. ولا ينتظر الجمعة، نعم، فخرج وصف بالبغلة يعني المركوب. وصف ببغلة ينباء يسموها باء المصاحبة، فدل على أنه وصف به وبالبغلة. ولو أراد البغلة وحده قال خصفت بغلته أو ذا بغلة، قال خصف ببغلته، فكان الخصف وقع عليه وعلى الدابة التي يركبها حتى بقي أذناها. من حكمة في بقاء الأذنين؟ أن يعرف أن صاحب هذا فلانا إن الله قادر على أخذ بلاد خلنا وعذرنا، إنما هي آية. ولقد تركنا منها آية للذين وتركنا منها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وفي الليل أفلا تعقلون، يعني في ديارهم آثار وآيات وعبر. وكذا ترك أذن البغلة ليعلم أن فلان هذا الذي قصف به لا بد من ذنب، قد يكون هذا الذنب هو الذي قاله الأوزاعي قد يكون غيره، لكن الأوزاعي أحد علماء الكبار، أحد كبار علماء أهل الشام، كان معاصرا لمالك وبعضهم يعدوه أفضل من مالك، وكان له مذهب سائد ثم انتهى مذهبه. يقول كان يسافر يوم الجمعة، هذا هو الذنب الظاهر، هذا هو الذنب الظاهر. ولذا كان الخصف والله أعلم لأجل هذا والعياذ بالله، وإلا الخصف والطبع على القلب قد يكون أشد من هذا. الله العافية السلام يفاد منه هذه الآثار والمراحل لتبين الإنسان أن ترك الجمعة ثلاث متواليات فما فوقها قد يؤدي إلى الهلكة والعياذ بالله. نعم المجاهد أحد كبار التابعين في الوليد بن عباس رضي الله عنه يقول أن قوما سافروا يوم الجمعة بعد الزوال حين زالت الشمس. لما قال حين زالت الشمس؟ إذا زالت الشمس وجب دخلت ثم وجبت قبل زوال الشمس للإنسان أن يسافر، يعني الجمعة لا يكره فيه السفر. وجد السفر يوم الجمعة صباحا وضحا وكان عمله ذاك أو يقضي السفر ذاك الوقت لا في شيء، لكن أما يتحين السفر يوم الجمعة وتكون أسفاره دائما يوم الجمعة فدل على أنه يعني يرغب عن حضور الجماعات، وهذا الفضل العظيم. هذا إن لم يكن نسأل الله السلامة العافية كراهية حضورها فإلا فيه خطر، لكن لو إنسان صادف أن سفر يوم الجمعة لا يكره إلا إذا حان الزوال، بمعنى دخل الوقت الذي يجب فيه الحضور، دخل الوقت الذي يجب فيه الحضور. فحين زالت الشمس فاضطرم عليهم صيامهم، اضطرم يعني اشتعلت، ضربت عليهم قيامه يعني اشتعلت نارا ولم يروا نارا، ما عرفوا ايش السبب. لو كان هناك سبب لنسب الى تلك الاسباب انه محطاط من النار وانه اوقدها فيها بعرائم وان هناك جات شعله هكذا، قد يكون التسليف ثم يلقى السبب الى ذلك، لكن لما كان لا يعرف له السبب دل على انها بفعل خاجر، ان هناك امر خارج عن قدرته وهي عقوبه، ولا بد من العقوبه من سبب. فلما راوا السبب علم الناس إنما كانت هذه العقوبة بسبب سفرهم حين وجبت الجمعة، فلا بد من حضورها ولم يكن هناك داع للسفر، قال يدخل حين زالت الشمس. قال فاضطرم عليهم قيامهم. كلمة عليهم لما جاء بها هنا؟ ما قال فاضطربت قيامهم؟ لو قال فاضطربت قيامهم نارا لكان الذي احترقت القيام فقط، لكن لما قال عليهم دل على ان القيام ومن كان فيها. ولذا قيل في قوله سبحانه وتعالى فقر عليهم الشق من فوقهم، الشق يخر من فوق الا من تحت، يخر من فوق، فلينا في لك من فوقهم، ما يقال جاء بها للتأكيد، إنما يقال فخر عليهم الشق من فوقهم كما قلنا في هذه، أنه لو لم يأتي لفظة عليهم لفهم أن بيوتهم خرت وقد يكونون غير موجودين فيها، لكن لما كانوا موجودين فيها فالسقف خر عليهم من فوق، هدمت بيوتهم وماتوا تحته. وهنا قال فاضطرمت عليهم قيامهم نارا ولم يروا سبب لتلك النار. ما هذه عقوبة وسببها أنهم سافروا يوم الجمعة حين الزوال، فدل على أنه إذا زالت الشمس وجب حضور الجمعة وإلا يخشى العقاب والعياذ بالله. نعم. جاء منكم الجمعة فليغتسل، من حضر لابد أن يغتسل، فليغتسل دام الأمر، والأمر يفيد الوجوب. الحديث هذا قيده بالمجيء، فكأن الاغتسال لمن حضر الجمعة، ومن لم يحضر الجمعة لا يلزم اغتسال، هكذا ظاهر الحديث. كل من حضر الجمعة، كل من حضر الجمعة واجب، واضح، والاغتسال لها واجب، حضور الجمعة فرض عين على كل أحد قادم. الاغتسال واجب، الواجب وجوب الفرائض أو الوجوب بمعنى الآكدية، لأن لو قلنا وجوب الفرائض يفاد منه أن من حضر الجمعة ولم يغتسل لا تصح جمعته، أخذ به جماعة من أهل العلم. أو يقال هنا الوجوب وجوب السنن الآكدية التي هي مؤكدة، إلا على أنه لا يجوز الاستهان بها ويأتن صاحبها، لكنها ليس شرطا وليس فرضا، لكن تخلفها يعني عدم فعلها يؤثم صاحبه بذلك. نعم. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، كسابقي هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. نعم. على أفضل أيامكم يوم الجمعة، دل على أن الجمعة أفضل الأيام على الإطلاق، يوم الجمعة أفضل الأيام على الإطلاق. هذا المصنف رحمه الله عقد هذا الباب بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الصلاة عليه فضيلة في جميع في سائر الأوقات، لكن يوم الجمعة يتأكد فيها آكد من غيرها من الأزمان، فيقول إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب هذا الفضل، لما كان أفضل الأيام؟ قال فيه خلق آدم وآدم أبو البشر. الله خلق الجنة والنار والسماوات والأرض وما فيهن وسخرها للعباد لهؤلاء المكلفين. وأبوهم آدم هو يعني هو والذرية هؤلاء خرجوا من آدم، ودل على تشريف آدم أن الله عز ودل على تشريف آدم أن الله خلقه بيديه الكريمتين، وأنه سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه، وأنه سبحانه وتعالى خلقه يوم الجمعة، دل على أن يوم الجمعة أفضل الأيام. وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، نفختان، نفخة الفزع الأولى والنفخة الثانية الذي يصعق فيه الناس يموتون ثم يبعثون، كل هذه يوم تكون يوم الجمعة. فأكثروا علي من الصلاة فيه. قال إذا علمتم أن يوم الجمعة أفضل الأيام لهذه الأسباب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليكثروا من الصلاة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجو إلا ربه، أكثر الناس توكلا عليه، أشد الناس توكلا على ربه، وأرغبهم فيما عند الله، وأغنى الناس عن الناس في حاجاته، ما يسأل الناس أحد. ثم سأل الناس أن يكثروا من الصلاة عليه. وهل هذا من السؤال المعروف كان تقول يا فلان ادعو لي، يا فلان أعني، يا فلان أعمل لي، ولا من باب آخر؟ أكثروا من الصلاة عليه ليس من سؤال الناس أن يمنوا عليه بحسنات، ليس كذلك، فإنما هو إرشاد منه صلى الله عليه وسلم على أوجه الحسنات أن يفعلوها، إن إذا صلوا عليه صلى الله عليه بها عشرة. لم يكن الغرض منه صلى الله عليه وسلم أن يستفيد من صلواته، لأن كل مؤمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو سبب هدايته، وكل ما يفعله من حسنات في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الرجل الصالح إذا هدى الله على يديه بعض الخلائق أو أرشد الناس إلى بعض وسائل المعروف، فكل ما فعل من معروف فتلك الحسنات تذهب تبقى حسنات الرجل، إنما مثلها تذهب إلى ذلك المرشد وإلى ذلك الزاد. فالمؤمنون أجر حسناتهم تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتغي بذلك أن يكسب من الناس فضل، إنما رحمته وشفقته بأمته صلى الله عليه وسلم تدلهم على أفضل الأعمال في أفضل الأقوال في أفضل الأوقات ليزدادوا حسنات، وكانت شفقته ورحمته عائدة إليهم. شفقته صلى الله عليه وسلم في الإرشاد وفي الدلالة وفي النفع تعود إلى هؤلاء المكلفين، ويقول صلى الله عليه وسلم فأكثروا من الصلاة عليّ، فإنه من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة. اقرأ أعد العبارة. قالوا كيف تعرض صلاتنا عليه؟ السؤال عن الكيفية، والكيفية لا يسأل عنها إلا في أمرين، إما في حال خفاء الشيء أو في حال التعجب. إذا تعجبت تسأل تقول كيف حصل هذا، انت متعجب منه، وتسأل عن السر في كيفية حصوله، او انك لم تتفطن الى وقوع الشيء فتسأل عن الحالة التي حصل بها ذاك الشيء. فهم تعجبوا وحبوا ان يعرفوا كيف تعرض عليه هذه الاعمال. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة بي فإن صلاتكم معروضة علي، يعني يوم الجمعة. تستغربوا كيف تعرض عليه يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ومن وضع في التراب تأكله التراب. ولذا قالوا: وقد أرمت، أو قد أرمت. أرم مأخوذة من الرمة، والرمة جمع رميم، والرميم عن العظم البالي، من يحيي العظام وهي رميم هي بالي، والرمة العظم البالي، مفرد رميم، مفردها مفرد رمة، والرميم هو الاسم. فلما قالوا: أرمت أي أصبحت عظما بالي، كيف تعرض عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. جوابه صلى الله عليه وسلم: يبين لهم السؤال الذي أوردوه، كيف يكون عليك العرض أنت مت والأرض أكلت الجسد؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالأنبياء بأجسادهم في قبورهم، وهم أحياء لكن ليسوا كأحياء البشر، كأحياء الناس في الأرض حياة أخرى يسموها حياة برزخية. هناك حياة غير هذه الحياة، كما أن يوم القيامة حياة غير تلك الحياتين تختلف. واضح؟ وجوابه له صلى الله عليه وسلم يبين لهم أولا أن كلمة أرمت غير صحيحة في حق الأنبياء. واضح؟ بقي الجواب يعني شطر السؤال. لو افترضنا أن الجسد يبلى، هل يعرض على الإنسان عمله؟ ورد في القبور أن الزار إذا سلم رد الله على المزور روحه فيرد عليه السلام، ورد أنه قد يعرف زائري، ورد أنه بعض الهدايا والتحة من الأعمال الصالحة من الأطفال الصالحين الذرية الصالحين تذهب إلى الآباء في قبورهم. فدل على أن العرض على النبي صلى الله عليه وسلم في القبر ليس بالضرورة أن يكون الجسد باقي أو غير باقي، باقي أو غير باقي، أنه صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي في قبره ليلة الإسراء، رأى موسى يصلي في قبره، ثم صعد إلى السماء في جزء ليلة، ووجد موسى هناك في السماء الرابعة والسادسة أو كذا، رأى هنا يصلي ورأى هناك. هذا أمر عجب، يتعجب الإنسان فيه، لكن هذه الروح أمرها غريب. إذا كانت الروح لما تصلي ورآه وتكلم بروح إن هناك السماء السادسة والسابعة أو الخامسة، اللهم صل عليه وسلم. وإنما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض، ما معنى حرم هنا؟ تحريم شرعي ولا تحريم كوني؟ التحريم نوعان: تحريم شرعي يقول حرم الله عز وجل على المؤمنين أن يأكلوا لحم الخنزير والميتة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير أي ممنوعين منها شرعا. ويقول الله في حق أم موسى: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم. حرمنا عليه المراضع، حرمنا على من؟ على موسى عليه السلام. المراضع مفردها مرضعة، أي تأتي المرضع فتعطيه الثدي فلا يلتقم وهو يبكي، إن الله عز وجل أوحى إلى أم موسى أنه سيعود إليه موسى، قال أرميه أبدي فيه في اليم وسيعود إليه. ولأجل أن يبين لها هذه الآيات حاول فرعون وأسرته أن يأتي بكل مرضعة لإسكات فكان يأبى، إلى أن بصرت به